بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب 60 في المصحف الكريم. سبح اسم ربك الأعلى. وأول ما يفتتح به هذا الربع في فاتحة سورة الأعلى المكية هو أمر الله لرسوله وللمؤمنين بتمجيد اسم الله وتنزيهه وباستحضار اسمائه وصفاته الحسنى استحضارا تاما وعاما، وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح، سبح اسم ربك الأعلى. وذكر الربوبية هنا ربك يوحي برعاية الله لخلقه وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، وإضافة الرب إلى كاف الخطاب الموجه للرسول عليه السلام تدل على ما له عليه صلى الله عليه وسلم من ارتباط وثيق بالله، وما له من مقام عظيم عند الله. الذي خلق فسوى. ثم بين كتاب الله أن للحق سبحانه على عباده حقوقا ثابتة في ذممهم مقابل نعمه المتوالية عليهم، فهو سبحانه الذي انفرد بخلقهم وإبداعهم الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. وهو سبحانه الذي حدد لكل مخلوق رسالته المنوطة به في هذا الوجود وهداه إلى وسائلها وإلى مسالكها، والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. وهو سبحانه الذي أكرم الإنسان والحيوان فوفر لكل منهما ما يحتاج إليه من أنواع الغذاء الضرورية للعيش في مختلف فصول السنة وفي مختلف أجواء الأرض الحارة والباردة والمعتدلة، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والمراد بالمرعى هنا جميع صنوف النباتات والزروع، والشأن في النبات أن يخرج أخضر وهو معنى أحوى أخضر، ثم يذوي فإذا هو غثاء غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. واتجه الخطاب الإلهي إثر ذلك إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بأن الله تعالى قد تعهد بإقرائه وتعليمه الذكر الحكيم، كما تعهد سبحانه بإعانته على حفظ الآيات البينات دون أن يقرب ساحته ذهول ولا نسيان. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء وما يخفى. وقوله تعالى هنا إلا ما شاء الله جار على مقتضى الأدب مع الله على حد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: وما تذكرون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله فوق كل شيء، وهي الضمان الأول والأخير لكل شيء. وقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى تذكير للمؤمنين بوجوب مراقبة الله ولزوم استشعار ضمائرهم لمراقبته الدائمة باستمرار، فذلك عون لهم على التمسك بالاستقامة والاعتصام بالتقوى. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في الحديث الشريف. ونيسرك لليسرى. ثم بشر الحق سبحانه وتعالى رسوله عليه السلام ببشرى عظيمة لا تعدلها بشرى، ألا وهي تيسيره لليسرى، ونيسرك لليسرى. وهذه البشارة بشارة مزدوجة، بشارة بما يرافق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أمته من لطف الله وعنايته وتسيره، وبشارة بما يميز شريعته من سماحة وبعد عن كل حرج أو تعسير، على حد قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وروي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا. فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وانتقلت الآيات الكريمة إلى تحديد مهمة الرسول عليه السلام، وأنها لا تتجاوز بالنسبة للمعاندين مجرد تبليغ الرسالة والتذكير بها، أما ثمرة التبليغ ونتيجة الدعوة فأمرهما موكول إلى الله، فمن اختار لنفسه طريق السعادة والهدى أقبل عليها واتعظ بها، ومن اختار لنفسه طريق الشقاء والضلال تجنبها وأقفل قلبه دونها. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم وصف كتاب الله مصير الشقي الذي لم ينفذ نور الإيمان إلى قلبه، وأنه سيعذب في جهنم عذابا غريبا، فهو لا يتمتع بنعمة الحياة ولا ينعم خلال عذابه براحة الموت، إذ يكون حيا ميتا في آن واحد. الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وبين كتاب الله طريق الفوز والفلاح لمن أراد سلوكه من أهل التقوى والصلاح، فقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بمعنى أن الفائز برضوان الله هو من أدى ما عليه من حقوق لله وحقوق لعياله، إذ أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، كما في الحديث الشريف، فحق الله يؤديه بالذكر والصلاة وما ناسبهما، وحق الخلق يؤديه بالصدقة والزكاة وما شابههما. قال قتادة في تفسير هذه الآية: قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي زكى ماله وأرضى خالقه. وقال أبو الأحوص: إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاة، فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروي عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال ابن كثير: قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على رسوله، وذكر اسم ربه فصلى، أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وامتثالا لشرع الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الذين أسرتهم شهوات الحياة الدنيا وأغرتهم ملذاتها حتى نسوا ما وراءها، فقال تعالى: بل توترون الحياة الدنيا والآخرة خير، خير وأبقى، إشارة إلى أن حسن التدبير وسلامة التفكير لا ينصحان من له مسكة من العقل بإيثار ما يفنى على ما يبقى، أو إيثار ما يزول ويبيد على ما يخلد ويدوم، بل إنهما لينصحانه بأخذ نصيبه من الدنيا والتزود لنصيبه في الآخرة، إن لم ينصحاه بإيثار آخرته على دنياه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وختمت سورة الأعلى المكية بالإشارة إلى ما يوجد بين الرسالات الإلهية من توافق وتلاحم وتكامل وصلة رحم، فهذه التوجيهات الإلهية التي تضمنها الذكر الحكيم قد سبق أن نزلت بمضمونها ومحتواها صحف موسى وإبراهيم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقد سبقت في سورة النجم إشارة أخرى لصحف موسى وإبراهيم عند قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى الآية. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه في سننهما أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ومن هنا ننتقل إلى سورة الغاشية المكية أيضا مستعينين بالله: هل أتاك حديث الغاشية. والغاشية من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تغشى الناس وتعمهم كما قاله ابن عباس وغيره، أو لمعنى أنه يغشى فيها على الناس مما يصيبهم من ذهول وخبال. وقد تصدت الآيات الكريمة في صدر هذه السورة لوصف جزء من مشاهد يوم القيامة وأهوالها، وما يكون عليه الخلق عند حشرهم في عرصاتها. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قد جاءني حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة، أي هناك طائفة من الناس تعلو وجوههم يوم القيامة الذلة والكآبة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة، عاملة أي عملت عملا أحبطه الله فلم يقبله ولم ينفعها به، فهي من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ناصبة أي هي يوم القيامة في نصب وتعب وتعاسة وشقاء بالعذاب الأليم الذي تتلقاه، لأنها لم تقدم بين يديها عملا صالحا يقبله الله أو يثيبها عليه. تصلى نارا حامية. تسقى من عين نانية. تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، أي من عين بلغت على درجة في الحرارة والغليان، كما قاله ابن عباس وغيره. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شجر شائك مسموم، قال قتادة: هو شر الطعام وأبشعه وأخبثه. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وهناك يوم القيامة طائفة أخرى من الناس يظهر على وجوهها أثر النعمة يوم القيامة، وهي طائفة السعداء من المقربين والأبرار. وفي وصفها يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، أي أنها راضية عن عملها الذي وفقها الله إليه وقدمته بين يديها. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، أي لا لغو فيها ولا تأثيم، على حد قوله تعالى في آية أخرى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ثم أخذ كتاب الله يستعرض ما أنعم الله به على الإنسان وما أبدع صنعه في مختلف الأكوان، تذكيرا لهم بما له سبحانه من الفضل والإحسان، وتنبيها على أن هذه النعم تستحق أن تقابل بالشكر والامتنان لا بالجحود والكفران. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وختمت سورة الغاشية بخاتمة تريح ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدد مهمته في الاقتصار على تبليغ الرسالة إلى الخلق وإقامة الحجة عليهم، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذلك قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم، على غرار قوله تعالى في آية ثانية: لست عليهم بجبار. وقوله تعالى في آية ثالثة: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وفي ذلك تخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومواساة له من ربه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحزن حزنا شديدا ويتألم ألما عظيما عندما يرى الضالين مصرين على ضلالهم والمشركين مصرين على شركهم، كما يشير لذلك قوله تعالى في سورة الشعراء مخاطبا لنبيه بحنان ورفق: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ولننتقل الآن إلى سورة الفجر المكية أيضا، وفي مطلع هذه السورة قسم عظيم بأوقات العبادات وأنواع من القربات التي يتقرب بها إلى الله عباده المتقون. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر، أما الفجر فمعناه واضح، وليال عشر، والشفع والوتر. وأما الشفع والوتر فهي الصلاة، بعضها شفع وبعضها وتر، كما رواه أحمد في مسنده مرفوعا. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. وقوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بمصرع عاد وثمود وفرعون جزاء كفرهم وعنادهم وتمردهم على الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ثم تحدث كتاب الله عما يداخل الإنسان من زهو بنفسه إذا ناله رخاء وعما يشعر به من هوان على نفسه إذا نزلت به شدة، فقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا. ثم رد الحق سبحانه وتعالى على الإنسان حتى لا يعتقد هذا الاعتقاد السخيف، فقال تعالى: كلا كلا، أي ليس الأمر أمر إكرام ولا إهانة كما يزعم الإنسان، فإن الله تعالى يوسع رزق من يحبه ومن لا يحبه، ويضيق رزق من يحبه ومن لا يحبه، على حد قوله تعالى في آية أخرى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكل ذلك منه سبحانه ابتلاء واختبار وامتحان لمبلغ ما عند الإنسان في حالة الشدة والرخاء من ثقة بالله وإيمان. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وانتقد كتاب الله ما عليه أشرار الخلق من الأثرة والأنانية وقسوة القلب والتلهف على كسب المال من أي وجه كان، وما هم عليه من شح وبخل وإهمال للبر والإحسان، فقال تعالى: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وابتدأ كتاب الله هنا بذكر اليتيم إشارة إلى رعاية الإسلام الخاصة التي يرعى بها اليتامى إذ فقدوا حنان آبائهم، وذلك أمر لا يعوضه شيء، ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليتامى وبشر كل من يكفلهم خير كفالة بمرافقته له في الجنة